النوع الخامس والأربعون يعني من معرفة أو من أنواع علوم الحديث معرفة رواية الأبناء عن الآباء ولأبي نصر الوائلي ويصح الوائلي الوائلي والوائلي الحافظ في ذلك كتاب وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد وهو نوعان وأهمه أحسن أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد نحو عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق المثل على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص دون ابن محمد والد شعيب ظهر لهم من إطلاقه ذلك يعني حينما يقول عمر بن شعيب عن أبيه عن جده لا يقصد جد عمر لأن جد عمر من هو محمد بن عبد الله بن عمر وعلى ذلك لا يكون صحابيا المراد جد شعيب يعود الضمير على جد شعيب وهو عبد الله بن عمر الصحابي ونحو بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده روى بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة وجده هو معاوية ابن حيدر القشيري بنو قشير قبيلة عربية من قلب الصحراء من قلب نجد ومن هذه القبيلة الإمام مسلم ابن الحجاج من هذه القبيلة خلافا لما يظن انه يعني فارسي صح كان يسكن في بلاد فارس فاذا الامام مسلم ليس من اهل فارس هو عربي من العرب يعني نعم الاقحاح الامام البخاري ليس فارسيا كما يتبادر ايضا وانما هو اوزبكي من الاوزبكي من جمهورية أوزبكستان وكذلك بعد البحث والتحري ظهر لي أن الترمذي أيضا أوزبكي من الأوزبك الترمذي بالنسبة إلى ترمذ وترمذ مدينة كبيرة في أوزبكستان والأوزبك غير الفرس طبعا لغة وشعبا وقومية يعني أي نعم الأوائل الذين تتلمذوا على العرب استفادوا علما وفيرا أما الفرس المتأخرون بعد ذلك ظهرت فيهم الفلسفة والزندقة كالمشاهير وما أدري سبب شهرة هؤلاء لا أتوقع أنه علمهم فقط وإنما ارتباطاته بالحركات حركات النادمية يعني أو المناقضة للإسلام كابن سينا والفارابي و أمثالهم هؤلاء يعني على فكرة يعني البعض يظنهم فلاسفة عاديين لا وكانوا باطنية كانوا باطنية يعني من الإسماعيلية أو من النصيرية العلوية يعني لا كانوا زنادقة يعني ذلك الإمام الذهبي لما ترجم ابن سينا في كتاب الميزان ميزان الاعتدال في نقد الرجال قال عبارة أحفظها المقدمة فيها قال أبو علي الرئيس وقرون الرئيس رئيس الفلاسفة يعني الذين ينتسبون للإسلام أبو علي الرئيس ما روى من العلم شيئا ولله الحمد. العلم يعني الشرعي، أي نعم العلم الشرعي، ما روى قال إذا ذهب من العلم شيئا ولله الحمد، لأنه فلسفي ضال النحلة لا رحمه الله. هذا كلام الإمام الذهبي بحروفه. الفارابي على طريقته، وابن العميد وأبو العلاء المعري وهؤلاء المجموعة كلهم كانوا باطلية يعني. أي نعم. أبو العلاء المعري باطل يتبع لليونان، فلسفة اليونان، كان نباتيا. تسمعون عن بعض النباتيين الآن في أوروبا؟ تصوروا من ذاك العصر. أي نعم، كان يحرم أكل يعني الكباش والبقر والكذا، يقول ما يجوز تذبح هذه وكذا وكذا يعني. شيخ ابن رشد. نعم. ابن رشد. لا ابن رشد. حفيد. حتى الحفيد معلوماتي أنه يعني هو مسلم، لكنه فلسفي، طريقته طريقة المنطق والفلسفة. أي نعم. وطلحة المصرف عن أبيه عن جده وجده عمر ابن كعب اليامي، ويقال كعب بن عمر. الفائدة إخواني الكرام، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه السلسلة سلسلة الحسن، لكن ننبه عمر بن شعيب إذا رأى بغير هذه السلسلة فهو ثقة وحديثه صحيح. عرفنا؟ إذا عمر بن شعيب أحيانا يروي عن سعيد بن المسيب مثلا، عرفنا؟ فإذا روى بغير هذه السلسلة، روى يعني عن سعيد بن المسيب مثلا عن أبي هريرة أو عن غيره، فهو ثقة حديثه صحيح. إذا الحسن فقط في هذه السلسلة، بهذه السلسلة. شيخ لماذا ينزل حديثه بالسلسلة؟ بسبب السلسلة، بعضهم يعني طعن في هذه السلسلة. نعم، قال فيها انقطاع وكذا. أليس يرى أن الكتاب جد؟ نعم، لكن البعض طعن في ذلك كله، وقال إنها رواية كتاب، وما سمع من جده الا اليسير من الاحاديث، انه قلما يعني صرح بالتحديث عن جده فعلا. في الكتب الاربعه السنه ست او اربعه احاديث تقريبا صرح فيها عن جده يعني بالصلاه. وقال هذه السلسله هذه روايه كتاب، روايه الكتاب كما مر معكم من انواع التحمل المتدني المنخفض. ومن أطرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى، نصح حلقة وحلقة عن أبيه في تسعة من آبائه نسقا يعني واحدا. أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءة عليه بها. قال أخبرني أبو منصور أو أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي، هذا البغدادي طبعا، أبو بكر أحمد بن علي البغدادي، احفظوا نفس اسم واسم أب أبي الحجر أحمد بن علي بغدادي وابن حجر يعني متحد. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي بن لبضه. هنا سلسلة يعني الأبناء عن الآباء، عرفنا؟ اللفظ يقال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب وقد سئل عن الحنان المنان قال الحنان الذي يقرب على من أعرض عنه والمنان الذي يردع بالنوالي قبل السؤال. بالنوال يعني بالعطاء بالعطاء بناء النول وهو العطاء. آخرهم أكينا بالنون وهو السامع علي رضي الله عنه. حدثني أبو المظفر عبد الرحيم بن الحارث أبي سعد السمعاني بن مروي الشاهجان مروي لأنها أضيفت أما هي الأصل لو كانت المراد بذلك مرو الروس عرفنا مرو تكون ممنوعة به من الصرف فهنا أضيفت عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفاني قال سمعت السيد أبا القاسم منصور ابن محمد العلوي. العلوي قديما تعني أنه ينتسب إلى علي لا المعروف عند المتأخرين الذين يقولون بألوهية علي. يقول الإسناد بعضه أعوال وبعضه معال وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. لماذا في انتساب يعني الأبناء لآبائهم في العلم وفي الرواية. الثانية رواية الابن عن أبيه دون الجدي وذلك باب واسع وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه معروف وقد اختلفوا فيه فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة ابن مالك ابن قهطم ابن قهطم يربطون بكسر القاف وسكون الهاء وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف وقيل قحطم الحاء وقيل هو عطارد ابن برز بتسكين الراء وقيل بتحريكها برز يعني وقيل ابن بلز بالله وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك والله أعلم. النوع السادس والأربعون أيها الإخوة يا طلاب العلم فتح الله علينا وعليكم معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر الشيخ في الوسط يعني لكن أحدهما متقدم عن الآخر وغالبا يكون يعني بزمن بعيد. تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا فحصل بينهما أمد بعيد وإن كان المتأخر منهما غير معلوم من المعاصرين أول مدى من طبقته لكن المقصود كلاهما من تلاميذ هذا الشيخ ولو أنهما أخذا عنه قد يكون أحدهما في الأصل شيخ له لكن أخذ عنه فصار في هذه الناحية تلميذا له. ومن أمثلته أو ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علوم الإسناد في القلوب وقد أفرده المسلم الحافظ في كتاب حسن سماه كتاب السابق واللاحق. ومن أمثلته أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عن البخاري الإمام في ذلك وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر يعني بين وفاة الخفاف والبخاري عرفنا بين وفاة الخفاف والبخاري 137 سنة وذلك أن البخاري مات سنة 56 و200 ومات الخفاف سنة 93 و300 وقيل مات في سنة 94 و300 كذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري وزكريا ابن الويد ويصح صح دويد. دويد إذن وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. إذ مات مالك بن أنس سنة 79 و100. أنا عندي في خطأ مطبعي 99 و100 خطأ. عندكم موجودة هنا خطأ أكيد في 79 و100. ومات الزهري سنة 24 و100 ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع. يعني من رواية المتقدم والمتأخر أو السابق واللاحق. يعني يروي عنه بعض شيوخه أحيانا ثم يروي عنه بعض صغار تلامذته، فيكون بين وفاة أحد شيوخه كالزهري وبين وفاة هذا الطالب أو التلميذ الجليل فرق كبير. إذا تستطيع أن تقولوا متقدم ومتأخر السابق واللاحق، هذا غالبا يطلق عليه الكثير من الناس. النوع الثاني والأربعون معرفة من لم يروى عنه إلا راو واحد. لماذا قلنا إلا راو ثم قلنا واحد؟ راو لماذا مكسورة مجرورة؟ راوي أحسن، هذا اسم منقوص والمنقوص إذا نومنا وذبا أحسن. ولمسلم فيه كتاب لم أره. موجود هذا الكتاب بين الإمام مسلم مطبوع، وهو كتاب الوحدان، كتاب صغير صغير موجود عندي، رسالة يعني أشبه ما يكون برسالة، عبارة عن بضع ورقات، بضع ورقات أو ورقات. ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش، خنبش وهو في كتابي الحاكم وأبي معين الأصفهاني في معرفة علوم الحديث. هرم ابن خنبش وهو راوية داود الأولي عن الشعبي، أو وهو عندكم راوية أو رواية؟ أحسن، نعم رواية داود الأولي عن الشعبي، وذلك خطأ أو خطأ صحابي لم يروي عنه غير الشعبي. طيب هرم إذن ابن خنبش وهو يعني في رواية داود الأولي عن الشعبي، قال ذلك خطأ، ذلك خطأ صحابي لم يروي عنه غير الشعبي. هكذا عندكم العبارة؟ نعم. قال وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وليس بواحد بل قاله بعضهم. هؤلاء يقصد الصحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. وانفرد قيس ابن ابي حازم بالروايه عن ابيه وعن نخيل ابن سعيد المزني. والصنامح ابن الاعسر والرداس ابن مالك الاسلمي، وكلهم صحابه، وقدامه ابن عبد الله الكلابي منهم ايضا لم يروي عنه غير ايمن ابن نابغ. رايتم ذكرت نابغ هنا. وفي الصحابه جماعه لم يروي عنهم غير ابنائهم منهم شكر ابن حميد، لم يروي عنه غير ابنه شتير. شكر الأب وشتير عام الابن، ومنهم المسيب ابن حزم الفرشي، لم يرد عنه غير سعيد نعم ابنه، ومعاوية ابن حيدة لم يرد عنه غير ابنه حكيم والي بهز، وقرة ابن إياس لم يرد عنه غير ابنه معاوية، وأبو ليلى الأنصاري لم يرد عنه غير ابنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الإكليل بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحهما. المدخل إلى الإكليل يعني مقدمة، معنى تقديم بين يدي الكتاب. لكن يذكر المؤلف فيه في الكتاب الذي يقال له المدخل يعني قواعد واصطلاحات له أو حتى لغيره. نعم، وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس ابن أبي حازم عن برداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي له غير قيس، وبإخراجه بل بإخراجهما حديث المسيب ابن حزم في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير ابنه، وبإخراج حديث الحسن البصري عن عمر بن دبلق إني لأعطي الرجل الذي أدعو أحب إلي، ولم يروي عن عمر غير الحسن. وكذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث رافع بن عمر الغفاري ولم يرد عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث ابي رباعه العدوي ولم يرد عنه غير حمير بن هلال العدوي، يعود على مسلم خرج حديثه، وحديث اذا الاغر المزني انه ليغان على قلبه، انه ليغان على قلبه، على الحديث الذي فيه وإني لأستغفر الله اليوم أكثر من 70 مرة. يعني غير مسلم انه تفرد عنه. ومن ذلك قدامة ابن عبد الله ذكر ابن عبد البر انه روى عنه ايضا حميد ابن كلاب والله اعلم. ومثال هذا النوع في التابعين اروى عن العشراء الدارمي لم يروي عنه فيما نعلم غير حماد ابن سلمة. مثل الحاكم بهذا النوع في التابعين بمحمد ابن ابي سفيان الثقفي، وذكر انه لم يروي عنه غير الزهري فيما يعلم. قال: وكذلك تفرد الزهري عن 22 رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره. كذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعه من التابعين، وكذلك يحيى ابن سعيد الانصاري وابو اسحاق السبيعي وهشام ابن عروه وغيرهم. وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع في من تفرد عنهم. نعم، عمرو بن احسن عمرو بن دينار او في من تفرد عنهم ما جاء كلام الحاكم او بمعنى سمى، مفعول سمى ما جاء. فيما تفرد عنه عمرو بن دينار عبد الرحمن ابن معبد الان شاء مفعول سمى، وعبد الرحمن ابن فروخ ايضا هكذا فروخ بفتح الباء والراء مشدده. وفيما تفرد عنه الزهري عمرو بن ابان ابن عثمان الخليفه يعني الصحابي أبان بن عثمان مشهور لكن عمرو. وسنان أيضا ابن أبي سنان الدؤلي. وفيما تفرد عنهم يحيى من الذي مر معنا بن سعيد الأنصاري أحد شيوخ مالك. عبد الله ابن أنيس الأنصارية ومثل في أتباع التابعين بالمسور ابن رفاعة الفرطي، وذكر أنه لم يروي عنه بنو مالك. وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. عن زهاء يعني عن نحوي. قلت وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم والله أعلم. الحسبان معنى الظن يعني معنى الظن حسبت بمعنى ظننت فيما احسب ولا ازكي عن الله احدا فلان والله حسيبه يعني اذكره بخير ثم يقول فيما احسب اي فيما اظن. النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرقين. هذا فن عويس والحاجة إليه حاقة، حاقة بمعنى واجبة. نعم، من الحق وإحقاق الحق. حق علينا قول ربنا عز وجل. نعم، والحاقة القيامة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. من أسماء القيامة الحاقة، قيل لها الحاقة لأنها يحق فيها الحق ويبقى وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. وقد صنف عبد الغني ابن سعيد الحافظ المصري أو المسلم وغيره لذلك. مثاله محمد ابن السائب الكلبي صاحب التفسير، هو أبو النضر الذي روى عنه محمد ابن إسحاق ابن يسار حديث ثمين الداري وعلي ابن بكار، وهو حماد ابن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث زكاة كل مسك بباغه. المسك بفتح الميم هو الجلد، يعني كل جلد يعني زكاته بباغه. اي نعم. وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير يدرس به موهما أنه أبو سعيد الخدري. والله هذه خطيرة إن ثبتت يعني عن عطية العوفي أنه يعني يروي عن أبي سعيد هذا الكلبي ويوهم أنه الصحابي، مشكلة. محمد بن السائب الكلبي طبعا متروك الحديث، متهم بالكذب. قيل للثوري انك تجالسه وتروي عنه، قال يعني هو نهى تلامذته ان يجالسوه يعني او ياخذوا عنه، فقال له انك تجالسه وتاخذ عنه، فقال اني اعرف صدقه من كذبه. كان في التفسير، في تفسير القرآن واللغة يعني، وفي أنساب العرب، ولده هو صاحب كتاب، أي نعم، المشهور في النسب ابنه. حديث تميم الداري، لكن غير الحديث المعروف، حديث الجساسة والكذا والدجال، لا، هذا حديث آخر، علي بن بدار، أي نعم. هذا الحديث مذكور، حديث تميم وعلي في سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم. ذكروني الآية، أين الحفاظ؟ لا ذهبتم الى سوريا. اين الوصية؟ اثنان. هنا في قصة حدثت ان احد واحد يعني هلك في الصحراء، وله قصة يعني كذا. هذه القصة لها اسناد واهي في الكلبي، ولها اسناد صحيح، لها اسناد صحيح. أحسنتم أيها الشباب أهل القرآن. ومثاله أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة. هو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس الحدثان ابن أوس ابن الحدثان النصري، وهو سالم مولى شداد ابن الهاد النصري أيضا، وهو في بعض الروايات مسمى بسالم مولى النصريين، وفي بعضها بسالم مولى المهري، وهو في بعضها سالم سبلان، وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن هاد، وفي بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي. الدوسي هذه قبيلة من؟ قبيلة أبي هريرة. في بعضها إذا سالم المولى دوس، وذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد. قلت والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله ابن أحمد ابن عثمان الصيرفي، والجميع شغلوها حيث من مشايخهم. وكذلك يروي عن الحسن ابن محمد الخلاد وعن الحسن ابن ابي طالب وعن ابي محمد الخلاد، الجميع عبارة عن واحد. يعني الخطيب البغدادي ظاهر يحب أن ينوه يعني في أسماء شيوخه. لا نقول نقصد يعني للتكثير، لولا أن نحمله على محمل أحسن ما هو، من أجل أن يفيد الطالب في نسبة هذا الشيخ، في نسبة هذا الشيخ يعني، وأنه يصح ينسب لأبيه ومرة لجده. عرفنا؟ أي نعم أحسن. ويروى أو يروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي ابن المحسن وعن القاضي أبو القاسم علي ابن المحسن، انتبهوا إذا غير مضبوط عندكم، المحسن التنوخي وعن علي ابن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم. النوع التاسع والأربعون معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء والقاضي وكلاهم. هذا نوع مليح عزيز. عزيز هنا معناه قل يعني من يتطرق إليه من الندرة، هنا من العزة التي هي الندرة والقلة. هنا يكون عزيز من عز يعز، أي قلة. من عز يعز، أما عز يعز قوي وتأيد. أحسنت. قال: يوجد في كتب الحفاظ المصنفة للرجال مجموعة مفرقة في أواخر أبوابها، وأفرد أيضا بالتصنيف، وكتاب أحمد ابن هارون أو ابن هارون البرديجي البردعي المترجم بالأسماء المفردة. المترجم بمعنى المسمى، بمعنى المسمى. عرفنا؟ ابن الصلاح كان عالما كبيرا حتى باللغة العربية، لذلك يستخدم أحيانا بعض الألفاظ الغير مشهورة. نعم، من أشهر كتاب في ذلك، يعني أشهر الكتب المصنفة في ذلك، ولحقه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ، منهم أبو عبد الله ابن بكير. نلاحظ التلطف في النقد، لاحظتم التلطف في النقد، يعني ابن صلاح في طريقته ما يشنع عليه، فيتلطف، يقول لحقه في كثير منه اعتراض، طريقة يعني الحقيقة في غاية الأدب. واستدراك يعني أنه فاته أن يذكر كثير أيضا من الأعلام، هذا معنى فاته. اعتراض يعني أنه لم يصب في ذلك، لم يستخدم عبارات وله يعني أخطاء كثيرة جمة. ابن حزم يستخدم ذلك، أي نعم، يقول فلان أبو حنيفة ومن أباطيله كذا ومن أوهامه ومن مجازفاته إلى آخره، يطعن في الجميع لا يدع أحدا، لكن غالبا يطعن في الحنفية أكثر شيء، يطعن في الحنفية أكثر شيء. من أغلوطاته، لذلك نقد بطريقة أدبية فيها يعني تلطف أحسن، وهي شعار العلماء الحقيقة، شعار العلماء. فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها آحاد، وهي مثالٍ ومثالث، جمع مثنى مثالٍ يعني، ومثالث أيضا جمع ثالث وثلاث، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أولي أجنحة، نعم، وأكثر من ذلك، وعلى ما فهمنا من شرط لا يعلمه ما يوجد في ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث، ومن ذلك أخراج ذكرها اعترض عليه فيها بأنها ألقاب لا أساسي منها. الأجلح الكلي إنما هو لقب لجلحة كانت به واسمه يحيى. الجلحة نوع من سقوط الشعر، الجلحة نوع من سقوط الشعر، ويصح الشعر بسكون العين. واسمه يحيى، ويحيى كثير، يعني يحيى كثير تسمية يحيى، هذا الذي قصده. أما هو لما نقول الأجلح قليل جعله من الأفراد، يعني فقط هو إذن هذا على أنه من الأفراد، لكن اعترض عليه لماذا؟ أنه لقب وليس اسما، أنه لقب يعني لم يصب. ويحيى كثير هنا ما المعنى؟ معناها التسمية به، علق عليها التسمية به كثير، ما يذكر يعني لأنه من الأفراد، يعني لأن المقصود من لم يسمى من الصحابة والعلماء المشاهير، يعني هذا الاسم ما أطلق على اثنين وثلاثة وأربعة، يعني اسم لعالم واحد او صحابي واحد لا ثانيه له، عرفنا؟ لذلك قال اعترض عليه. ومنها صغر بن سنان، صغر بضم الصاد، صغر سكون الغيب، اسمه عمر وصغري لقب. ومع ذلك فلهم صغلي غيره، وليس يرد هذا على ما ترجمت به هذا النوع، والحق ان هذا فن يصعب الحكم فيه والحاكم فيه على خطر من الخطا والانتقام، فانه حصر في باب واسع شديد الانتشار. كما ذكر يعني قد يظهر العالم انه اسم ثم يظهر ماذا؟ لقب. وقد يظهر للعالم من خلال بحثه وتفتيشه ان هذا الاسم فقط يعني واحد تسمى به، ثم يظهر ان هناك ثان وثالث ربما تسمى بذلك. هذا الذي قصده ابنه السلام. فمن امثله ذلك المستفاده اجمد ابن عجيان الهمداني، اجمد لا احمد، احمد الكثير يسمى باحمد. هنا المفردات يعني في الاصل ان هذا الاسم لا ثانية له، عرفنا؟ ما تسمى به الا صحابي او الا تابعي او عالم يعني معروف. اذا اجمد ابن عجيان الهمداني بالجيم، اجمد لا احمد، الهمداني بسكون الميم والدال بطل، نعم. همدان عشيرة كبيرة في اليمن، همدان عشيرة كبيرة في اليمن، لا بطل، عشيرة كبيرة همدان، بالنسبة إليها الهمداني، بخلاف همدان. همدان بلد بين العراق وإيران، لاحظنا الفرق. الثانية بفتح الميم وبالذال أيضا الهمداني. الأول بالنسبة للعلماء والمحدثين من التابعين وتابع التابعين كلهم همدان، كلهم همداني بالنسبة إلى همدان. المتأخرون شهرة يعني فيهم الهمداني، ظهر فيهم يعني صنف وألف. نعم، صحابي ذكره ابن يونس. وعجيان كنا نعرفه بالتشديد على وزن عليان، ثم وجدته أوسط ابن عمر البجلي تابعي نسبة إلى بجيلة قبيلة يمنية ومنها جارية من عبد الله البجلي. أكثر الناس ينطقون به ماذا؟ البجلي. هكذا جاري على الناس خطأ، ما في بجلي، البجلي نسبة إلى بجيلة قبيلة المشهورة اليمنية منها جارية من عبد الله البجلي. جندب أيضا ابن عبد الله، جندب والأفصح جندب بفتح الدال جندب ويصح جندب. تدوم ابن صبح الكلاعي، إذا تدوم يضبط فتح الكاف والكلاعي بفتح الكاف. عن تبيع مصغر، عن تبيع ابن عامر الكلاعي ويقال فيه يدوم بالياء بدل تدوم يعني، لكن صوابه قال بالتاء المثنى من فوق بالتاء المثنى. ما معنى التاء المثنى؟ أحسن، أي نعم، من فوق يعني تاء، لو قال من تحت تكون الياء، المثنى التحتية المثنى الفوقية، أي نعم، الموحدة تحتية الباء، موحدة فوقية، أحسن. جبيب ابن الحارث صحابي بالجيم والباء الموحدة المكررة. جبيب جيلان ابن فروة بالجيم المكسورة ضبطها، انتبهوا. أبو الجلد الأخباري تابعي. الدجيل ابن ثابت بالجيم مصغرة. أبو الغصن قيل إنه جحا المعروف صاحب يعني النكت يعني، أي نعم، والأصح أنه غيره. زيد بن حبيش التابعي الكبير. جحا الذي أعرفه اسمه نصر بن خوجة، نصر بن خوجة، أي نعم، خوجة. خوجة الخوجة المعلق في لغتي، أي نعم، الترك أو الفرس، خوجة المعلق. زيد بن حبيش التابعي الكبير صاحب القراءة والقراءات، أي نعم، أخذ عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وكبار الصحابة القراءة والحديث. سعير ابن الخمس انفرد باسمه واسم ذرية. سندر الخصي مولى زباع الجذامي له صحبة. شكل ابن حميد الصحابي بفتحتين، ذكرني سندر على الخصي. هل يجوز التضحية بالخصي؟ يجوز بالإجماع عند المالكية؟ ينبغي أن يكون بالإجماع الحقيقة، بالإجماع، لكن بعضهم كره، بعضهم قال لكراهة ذلك، لكن إنه يجزئ بالإجماع. والحديث بالصحيحين عن أنس، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين أقرنين موجوئين، موجوئين، أي نعم، والموجوء هو الذي يعني ربط خصيتا. ويجوز التضحية بالعضباء عند الجماهير، هي التي خلقها الله يعني بلا قرون، بخلاف التي كسر قرنها بفعل فاعل أو بفعلها، فرق. عرفنا الجماهير قالوا بأن العظماء تجزي لأنها خلقة الله، أما إذا طرأ ذلك عليها إن كان ربع القرن والثلث فالجمهور على أنها تجزي. أي نعم، إذا جاوزت النصف بعضهم يقول لا تجزي، بعضهم يقول تجزي ما لم تبلغ النخاع، يعني عرفنا يكون استئصال من النخاع يعني. أي نعم. طيب نأتي على هذا الباب في محله. شكل ابن حميد أصحابي بفتحتين، شكل شمعون ابن زيد أبو ريحانة بالشين المنقوطة والعين المهملة ويقال بالغين يعني. شمعون وشمعون يعني عرفنا المشهور شمعون، اليهود يسمون وكذلك النصارى مشهور عندهم هذا تسمية شمعون كثير في اليهود شمعون هي النصارى شمعون المعنى تحتاج إلى ترجمة إذا كنت تعرف فأخذنا لا أسأل أي نعم حوله من العبرية إلى العربية. هو في الأصل ليس عربي. الأصل ليس عربي. ليس. قال أبو سعيد ابن يونس وهو عندي أصح أحد الصحابة الفضلاء. أصح يقصد لما قال ابن الصلاح ويقال بالغين المعجمة. قال أبو سعيد ابن يونس وهو عندي أصح على أنه بالغين يعني. سلي بن عجلان أبو أمامة الصحابي المعروف بالباهلي أبو أمامة الباهلي، إذا اسمه سلي بن عجلان. سنابح ابن الأعسر الصحابي ومن قال فيه سنابحي فقد أخطأ. أصاب ابن الصلاح في ذلك. اسمه سنابح، فوهم بعض الناس وصار يقول سنابح ابن الأعسر الصنابحي، هذا خطأ. طيب نقف هنا.